وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه سميع قريب مجيب. نعم، كما تفضلتم أننا في الدرس السابق أشرت إلى أن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله ذكر في تفسيره في هذه الآية 50 فائدة، وآثرت قراءتها لما تفيد فيه الإخوة الحاضرين والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. وقفنا على الفائدة 22، والآن نذكرها تباعا. فالفائدة 22 هي، قال رحمه الله، أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر، في الحدث الأكبر، ويكفي من هما عليه أن ينوي ثم يعمم بدنه، لأن الله لم يذكر إلا التطهر ولم يذكر أنه يعيد الوضوء. وطبعا هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وهو هل إذا كان الإنسان حدث أكبر جنابة مثلا، أو امرأة تريد أن تطهر من الحيض وتريد أن تصلي، فهل يكفي الغسل عن الوضوء أو لا يكفي؟ المسألة محل تفصيل، وبعض جزئياتها محل خلاف. والخلاصة أنه إذا كان الغسل لواجب، مثل إنسان اغتسل أو يريد أن يغتسل من الجنابة، أو امرأة تريد تغتسل من التطهر من الحيض أو النفاس، فإذا نوى الإنسان بهذا الغسل رفع الحدث الأصغر ورفع الحدث الأكبر فيكفي على القول الصحيح، والله أعلم. أما إذا كان الغسل مستحب أو مباح كغسل التنظف، فهذا قالوا لا بد أن يتوضأ إذا كان محدثا. وهناك قول من لبعض أهل العلم أن الغسل أيا كان يكفي، لكن القول الأول هو الأحوط. قال 23، أن الجنب يصدق على من أنزل المني يقظة أو مناما أو جامع ولو لم ينزل. وهذه محل إشكال عند كثير من الناس، وهو أن الجنابة تصدق على من؟ تصدق بأحد أمرين، إما بالإنزال، سواء كان هذا الإنزال بمجامعة أو الإنزال بغير مجامعة، يعني مثل الاحتلام، أو كان يقظة والإنسان متيقظ، أو كان مناما. ويصدق الجنوب أيضا على من جامع ولو لم ينزل، فهذا أيضا جنوب ويجب عليه الغسل. قال 24، أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا فإنه لا غسل عليه، لأنه لم تتحقق منه الجنابة. نعم، وهذا هو الذي عليه العمل، أن من احتلم في منامه لكن لم يرى ماء أو أثرا لهذا الاحتلام فلا غسل عليه، لأن الغسل في الاحتلام يجب أن يكون بالإنزال. قال 25، ذكر منة الله جل وعلا على العباد بمشروعيته التيمم. فلما شرع الله سبحانه وتعالى التيمم كما سمعنا في الآية، فقال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ولا شك أن هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن التيسير على هذه الأمة أن شرع لهم بديل الغسل وبديل الوضوء، وهو التيمم في حال تعذر وجود الماء أو تعذر استعمال الماء. قال 26، أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضر غسله بالماء فيجوز له التيمم. وهذا الذي ذكرت بأنه يتعذر استعمال التيمم نتيجة لمرض من الأمراض أو جرح أو نحو ذلك، يخشى أن استخدامه يزيد مرضه مثلا. نعم، لو استخدم الماء لزاد المرض أو لأثر عليه، أو لأثر عليه، مثل قضية الجروح مثلا، لو أصابها ماء حروق. أو حروق، أو يكون متعرض لبرد مثلا أو نحوه. قال 26، أن من جملة أسباب جوازه السفر والإتيان من البول والغائط إذا عدم الماء. نعم، إذا كان الإنسان مسافر وعليه الغائط أو البول ولم يجد ماء فيتيمم، فالمرض يجوز التيمم مع وجود الماء لحصول التضرر به، وباقيها يجوز العدم للماء ولو كان في الحضر. قال السابع والعشرون أن الخارج من السبيلين من بول أو غائط ينقض الوضوء، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية في قوله جل وعلا أو جاء أحد منكم من الغائط. الثامنة والعشرون استدل بها من قال لا ينقض الوضوء إلا هذان الأمران، فلا ينتقض بلمس الفرج ولا بغيره، وهذا محل طبعا نظر لأن ثبت هذا في الحديث، ثبت أن هناك من نواقض الوضوء في الأحاديث. قال التاسع والعشرون استحباب التكنية عما يستقذر التلفظ لقوله تعالى وجاء أحد منكم من الغائط، والغائط في الأصل هو المكان المنخفض من الأرض، الغائط في الأصل المكان المنخفض من الأرض، وعبر عن إخراج البراز بالغائط للتكنية التي أشار إليها الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله لأجل أن يتعود الناس وأن يتربوا على أن ما يستقذر من الألفاظ يكنى به، وهذا من الأدب. قال الثالث والثلاثون قال الثلاثون أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء لقوله أو لامستم النساء أو لامستم النساء، وهذه أيضا محل خلاف، هل مجرد اللمس ينقض الوضوء أو لابد أن يكون اللمس بشهوة، أو أن معنى الملامسة هنا من المفاعلة وهي الجماع، ثلاثة أقوال لأهل العلم. والقول الوسط أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء، هذا هو الأحوط. الحادي والثلاثون اشتراط عدم الماء لصحة التيمم مثل ما أشار في الآية. الثاني والثلاثون أن مع وجود الماء ولو في الصلاة يبطل التيمم، لأن الله إنما أباحه مع عدم الماء، وبعض أهل العلم يقول أنه إذا ابتدأ الصلاة فعليه أن يكملها وتصح منه الصلاة. الثالث والثلاثون أنه إذا دخل الوقت وليس معه ماء فإنه يلزمه طلبه في رحله وفيما قرب منه، لأنه لا يقال لم يجد لمن لم يطلب، يعني على مثلا إنسان في البر ولم يجد ماء عليه أن يبحث عن، يعني إذا كان مع سيارة في سيارته في أدواته عليه أن يبحث فيما حوله، إلا إذا خشي خروج الوقت فعليه حينئذ أن يتيمم ويصلي. الرابع والثلاثون أن من وجد ماء لا يكفي بعض طهارته فإنه يلزمه استعماله ثم يتيمم بعد ذلك، وهذا معناه أن الإنسان عنده شيء من الماء لكن لا يكفي للوضوء أو للغسل فيستخدمه يستعمله والباقي يتيمم عنه. الخامس والثلاثون أن الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم أي يكون طهورا، لأن الماء المتغير ماء فيدخل في قوله فلم تجدوا ماء، يعني هذا إذا لم يتغير مسمى الماء، أما إذا تغير مسمى الماء فوضعت في هذا الماء حبر فأصبح الآن حبر أو شاي مثلا أو عصير فأصبح عصير ولو كان أصله ماء، فأما إذا لم يتغير مسمى الماء لمجرد وضع فيه ولو تغير طعمه بعض الشيء فهذا لا يضره، وحينئذ يستخدمه إذا لم يجد غيره. قال السادس والثلاثون أنه لابد من نية التيمم لقوله فتيمموا أي اقصدوا، وهذا في كل العبادات على الإنسان أن ينوي العبادة التي يريدها. السابع والثلاثون أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره، فيكون على هذا قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، إما من باب التغليب أو وأن الغالب أن يكون له غبار يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين، وإما أن يكون إرشادا للأفضل وأنه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فهو أولى. معنى هذا في قوله فتيمموا صعيدا طيبا أنه يجوز أن يتيمم بكل ما صعد على وجه الأرض، على وجه الأرض. استنبط الشيخ قال فامسحوا أن قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أنه لا بد أن يتصاعد منه غبار أو تراب، لأنه قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال الشيخ في تأويل هذا: إما أن يكون له غبار يمسح منه وهو الغالب يمسح بالوجه واليدين، وإما أن يكون إرشادا للأفضل، يعني أن الأفضل أن يكون أن له غبار. قال الثامن والثلاثون: أنه لا يصح التيمم بالتراب النجس لأنه لا يكون طيبا بل خبيثا، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. فالتراب النجس لا يحسن التيمم به. التاسع والثلاثون: أنه يمسح في التيمم الوجه واليدين فقط، أنه يمسح في التيمم الوجه واليدين فقط دون بقية الأعضاء. طبعا التيمم يختلف عن الوضوء ويكتفى بالوجه واليدين. الأربعون: أن قوله بوجوهكم شامل لجميع الوجه وأنه يعمه بالمسح، إلا أنه معفو عن إدخال التراب في الفم والأنف وفيما تحت الشعور ولو خفيفة، وهذا هو الواضح من الآية، لأنه لا يمسح جزءا من وجهه وإنما يمسح كل وجهه. هل هو مثل الوضوء لابد أن يتمضمض بالتراب أو يستنشق بالتراب؟ هذا قال لا، لأن معفو عن هذا، وأصل التيمم هو مجرد بديل لعدم وجود الماء. قال الحادي والأربعون: أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقط، لأن اليدين عند الإطلاق كذلك، فلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين لقيده الله بذلك كما قيده في الوضوء، ولذلك قال أن يعني لا يمسح إلى الذراعين مثل الوضوء وإنما إلى الكوعين، وهذا هو إطلاق اليد إذا أطلق. الثاني والأربعون: أن الآية عامة في جواز التيمم لجميع الأحداث كلها، الحدث الأكبر والأصغر، بل ونجاسة البدن، لأن الله جعلها يعني أي الطهارة بالتيمم بدلا عن طهارة الماء، وأطلق في الآية ولم يقيد، فلم يقيد. وقد يقال إن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم لأن السياق في الأحداث، وهو قول جمهور العلماء. معنى هذا الكلام أن التيمم كافي عن الحدث الأكبر ويكفي أيضا عن الحدث الأصغر. قال والآية تشير إلى أنه حتى يكفي عن نجاسة البدن، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الطهارة بالتيمم بديل عن الطهارة بالماء. لكن اعترض على هذا أن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم، لأن السياق هنا في هذه الآية في الحدث الأكبر والحدث الأصغر، وهو قول جمهور العلماء. وكأن الشيخ يميل إلى هذا لما أكد على هذا الكلام، لأن النجاسة لا تزال بالتيمم. لكن بما تزال إذن؟ تزال بالمزيلات الأخرى التي يمكن الإنسان أن يزيل بها، إما بالماء وإما بالتراب إذا كان بالتراب يزال، وبقدر الاستطاعة. قال الثالث والأربعون: أن محل التيمم في الحدث الأصغر والأكبر واحد، وهو الوجه واليدان. نعم، لا تختلف صفة التيمم في حال الغسل ولا في حال الوضوء. الرابع والأربعون: أنه لو نوى من عليه حدثان التيمم عنهما فإنه يجزئ، أخذا من عموم الآية وإطلاقها. نعم، لو نوى يعني على حدث أصغر أو أكبر أو نحو ذلك، فحينئذ يكفي التيمم عنهما إذا نواهما. قال الخامس والأربعون: أنه يكفي المسح بأي شيء كان بيده أو غيرها، لأن الله قال فامسحوا، ولم يذكر الممسوح به، فدل على جوازه بكل شيء. وهذا معناه أن يريد أن يمسح الوجه أو يمسح اليدين بأي شيء، سواء مسح بيده أو بغيرها، هكذا استنبط الشيخ. قال السادس والأربعون: اشتراط ترتيب في طهارة التيمم كما يشترط ذلك في الوضوء، ولأن الله بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين، يعني يمسح الوجه في صفة التيمم قبل مسح اليدين. السابع والأربعون: أن الله تعالى فيما شرعه لنا من الأحكام لم يجعل علينا في ذلك من حرج، ولا مشقة ولا عسر، وإنما هو رحمة منه بعباده ليطهرهم وليتم نعمته عليهم. وهذا واضح بلا شك من أن الله سبحانه وتعالى جعل التيمم بديل الوضوء وبديل الغسل، وهذا من التيسير، وأن الله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن هذه الأمة في عباداتها وفي غيرها. قال التاسع والأربعون أن طهارة التيمم وإن لم يكن فيها نظافة وطهارة تدرك بالحس والمشاهدة، فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال أمر الله جل وعلا. وهذا يشير لنا أيضا فائدة أخرى، أن تشريع الله سبحانه وتعالى لا يلزم أن ندرك كل ما فيه من الحكم أو العلل. حتى بعض الناس يقول مثلا الطهارة التي هي الوضوء أو الغسل هي للنظافة المستمرة، لا يلزم أن تكون كذلك مع النظافة، يعني الطهارة الحسية الطهارة المعنوية. وإلا لما جعل الله سبحانه وتعالى التيمم لبديل عن الوضوء، لأنه ليس في نظافة حسية وإنما في طهارة معنوية كما أشار الشيخ. هذه الطهارة ناتجة عن امتثال أمر الله جل وعلا. قال والخمسون أنه ينبغي للعبد أن يتدبر الحكم والأسرار في شرائع الله في الطهارة وغيرها، ليزداد معرفة وعلما، وليزداد شكرا لله ومحبة له على ما شرع من الأحكام التي توصل العبد إلى المنازل العالية الرفيعة. وهذه مهمة، أن يدرك العبد الحكم والأسرار من تشريع الله جل وعلا في ما شرع من العبادات، هذا يزيد العبد إيمانا بالله جل وعلا وقوة في التطبيق واستشعارا في الأجر والثواب وثباتا على هذا العمل الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، ويزداد أيضا شكرا لله جل وعلا على ما أنعم عليه من النعم وعلى ما شرع من هذه الأحكام الجليلة العظيمة. هذه الفائدة الأخيرة التي ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله في كتابه في التفسير، وهي كما سمعنا في هذا الدرس وفي الدرس السابق فوائد عظيمة جدا من آية واحدة، وهي آية الطهارة والتيمم. وهذا بلا شك دليل على عظم كتاب الله جل وعلا، ودليل أيضا على عظم قوة الاستنباط عند الشيخ رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. ننظر سبحان الله بعد هذه الآية التي فيها هذه الفوائد العظيمة، قال الله جل وعلا واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به. الله سبحانه وتعالى يلفت النظر إلى نظر عباده إلى أن ما سبق من نعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، فالله جل وعلا يقول واذكروا نعمة الله عليكم. والذكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالعمل، فهذا الذكر ينبغي أن يلازمه الإنسان. والذكر لنعم الله جل وعلا، الذكر لنعمه الشرعية الدينية ولنعمه الدنيوية، ولذلك يجب على المسلم أن يستديم ذكر هذه النعم ليشكر الله سبحانه وتعالى. وذكر هذه النعم من فوائده زوال العجب من النفس، لأن الإنسان إما إذا يأتيه مال أو يأتيه أمر من أمور الدنيا التي في عرف الناس أنها ترفع هذا الإنسان، أو يأتيه فضل من الله سبحانه وتعالى وإحسان في جانب من الجوانب، فقد يعجب الإنسان بنفسه وقد يصل إلى درجة من الغرور والتعالي على الآخرين. لكن إذا اتخذ ذكر نعم الله سبحانه وتعالى له منهجا وديدلا يستمر عليه، حينئذ يزول هذا العجب، ومن ثم يستمر شاكرا لله سبحانه وتعالى. قال واذكروا نعمة الله عليكم، نعمه نعمة الله الدينية والدنيوية أيا كانت، وميثاقه الذي واثقكم به. ميثاقه هو عهده سبحانه وتعالى الذي أخذه عليكم. وسواء يعني نطقتم بهذا أو لم تنطقوا، لذلك لما قال سبحانه وتعالى إذ قلتم سمعنا وأطعنا، سواء يعني نطقتم بهذا الكلام أو لم تنطقوا به، وإنما رأيتموه من آيات الله سبحانه وتعالى وسمعتموه سماع فهم وإذعان لله سبحانه وتعالى، فاذكروا هذا الميثاق واذكروا هذا العهد واتقوا الله سبحانه وتعالى، إن الله عليم بذات الصدور. اتقوا الله في جميع أحوالكم، اتقوا امتثلوا أمره وأطيعوه واجتنبوا نهيه، إن الله عليم بذات الصدور بما تنطوي عليه هذه الصدور من الخواطر والتفكير وغير ذلك. نعم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذا نداء آخر للمؤمنين بأن يذكرهم الله سبحانه وتعالى بأن من مقتضى الإيمان أنه قال كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. القسط هو العدل، وأنت أن يكون قيامكم هذا لله سبحانه وتعالى لا لغرض من الأغراض، ولذلك قال كونوا قوامين لله بالقسط. وكما أشرت أن القسط هو العدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغض قوم، بأن تبغضوا قوما على أن لا تعدلوا، اعدلوا حتى ولو أن بينكم وبينهم بغض. بعض الناس وبالذات نذكر أصحاب الأسر والذين لهم أولاد أو الذين لهم إخوة وأخوات ويكونوا بينهم، أو الذين أبناء عمومة وأبناء عمات وأخوال ونحو ذلك، أو مارسوا مهنة المحاماة والوكالات، أو أرادوا أن يعاملوا غيرهم سواء من المسلمين أو من غير المسلمين، أن نذكرهم بهذه الآية ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. مهما كان فيما بينكم وبينهم من البغض فعليكم بالعدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى. انظر التعبير الدقيق، قال هو أقرب للتقوى، يعني كلما ابتعدتم عن الظلم وقربتم إلى العدل قربتم لتقوى الله سبحانه وتعالى. فكلما حرصتم على العدل واجتهدتم في الوصول إلى هذا العدل والعمل به كان ذلك أقرب إلى قلوبكم، ومن ثم قربت التقوى لكم. فإن تم العدل يعني في عرف اليوم 100% فالتقوى لديكم 100%. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ومع هذا أمن مما يساعد على العدل تقوى الله سبحانه وتعالى، واستشعار أن الله فوق الجميع، وأن الإنسان إذا ظلم فالله جل وعلا فوق الجميع. قال إن الله خبير بما تعملون فسيجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها صغيرها وكبيرها سواء عاجلا أو آجلا. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. خير انتهى وقت هذه الحلقة، ونقف بإذن الله تعالى عن هذه الآية، نكمل ما تبقى في اللقاءات القادمة. أحبتنا الكرام، إلى هنا ينتهي لقاؤنا في برنامج حوار في تفسير القرآن. شكر الله لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الفالح الصغير، وشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم واستماعكم. وهذه تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر اللي كان معنا في الهندسة الإذاعية الخارجية، شكرا له، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.